بقعة، ظننت أنك ستحبين أن نتناول الغداء معاً. كلا، أنت رغبتك في رؤية مكان عملي. صاحت أمي، وما عيب هذا يا كاريدي؟ أنت تعملين هناك منذ عامين، ولم يسبق لأختك أن رأت المكان. كان صوتها ملتاعاً، وكأن من الظلم أن تشعر أن آيولا تعاني. أحضرت الخادمة وعاء اليخن من المطبخ ووضعته في وسط المائدة. غرفت آيولا لنفسها في طبقها، قشرت قطعة بطاطا مطهية وغمستها في الحساء قبل أن نغرف لأنفسنا أنا وأمي. كنا نجلس في أماكننا المعتادة إلى المائدة المستطيلة، أنا وأمي نجلس إلى اليسار وآيولا إلى اليمين. هناك كرسي عند طرف المائدة، ولكنني قمت بإحراقه تماماً خارج المجمع السكني الذي نعيش فيه، ولم نتحدث في الأمر ولن نتحدث عنه. قالت أمي، اتصلت بي عمتكما تايو اليوم. الآن تتصل؟ أجل، قالت إنها تريد منكما أن تتواصلا معها أكثر من هذا. نظرت إلينا وكأنها تنتظر أي رد. بادرت بتغيير الموضوع، هل ناولتني طبق الأوكرو من فضلك؟ فعلت وأدركت مقصدي وغيرت الموضوع بالفعل. قالت لي آيولا إن هناك طبيبا وسيما في المستشفى. أسقطت الطبق في ارتباك فانساب بعض محتواه فوق سطح المائدة، وسرعان ما تشرب المفرش ذلك السائل الأخضر. كاريدي؟ لم أكن أسمعها، والأفكار المتصادمة تنهش عقلي. تظاهرت بالانشغال في تنظيف البقعة بمنديل. أشعر بعيني آيولا تحدق في، وأنا أحاول لملمة أعصابي. بادرت الخادمة بتنظيف البقعة، ولكن الماء الذي استخدمته جعل البقعة أكبر من ذي قبل.